أسماء الله تعالى ليست أسماء مجردة، وإنما هي أسماء حسنى وعظيمة، ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فوصفها بأنها حسنى، فكل اسم منها يتضمن صفة من صفاته جل وعلا، حيث قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عرف أن من أراد أن يدعو يبغي المغفرة يبغي الرحمة يدعو بالاسم المناسب، وهذا دليل على أنهم يعرفون معناها، فليست هي أسماء مجردة لا معنى لها، بل لها معاني، والصحابة فهموا ذلك. وقلت لكم أنه لم يثبت عن صحابي أنه سأل عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، وما ذلك إلا لفهمهم لمعناها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتدعو الرحمن، إذا أردت الرحمة تقول يا رحمن ارحمني، إذا أردت يعني من ينتصر لك تقول يا جبار انتقم لي، وهكذا كل الأسماء الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أنا حفظه الله تعالى. فالإنسان يعرف الله جل وعلا ويدعوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء والصفات توقيفية، فلا أحد يسمي الله إلا بما سمى به سبحانه وتعالى نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز وصف الله تعالى أو تسميته إلا بما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأحسن حديثا من خلقه، فنحن نعرف الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هو لما قالوا هذه الأسماء والصفات توقيفية، ما معنى توقيفية؟ معناها توقيفية على الله ورسوله، الله سمى نفسه فنحن نسميه بما سمى به نفسه، أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم باسم من الأسماء فنسميه بذلك، ولا نأتي نخترع أسماء من عند أنفسنا، هذا لا يجوز مطلقا. وتجدون أصحاب الأهواء المخالفة وبحجة أنهم مثلا يريدون أن ينزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين، والله عز وجل وصف نفسه بالخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى آخره، نحن نصفه ونسميه بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه. تجدون عبارة وكتاب ألف قبل فترة يقول فيه أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. ما أدري قرأتم هذه الرسالة؟ يعني رسالة محدثة، هذا هو ورث مما سبق، يعني لا داخل العالم ولا خارجه. هذا التعبير ما يصلح مثل هذا. أولا هو لا داخل العالم لا شك، فهذا العالم كله خلقه الله عز وجل وخلق عرشه واستوى عليه، فهو مستوى على عرشه عال عن خلقه. من أراد أن يسأل الله عز وجل، وتقرؤون أنتم في الطحاوية، أولا الإسراء الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به ثم عري به، ما عري به لا يمين ولا يسار، عري به إلى العلو إلى سماء الدنيا، ثم من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا وخاطبه ربه فرض عليه هذه الصلوات، ما هو ذهب هنا ولا ذهب هنا. إذن الله عز وجل في العلو، في العلو المطلق، فينبغي للإنسان أن يصف الله بما وصف به نفسه، فلا تقول داخل العالم ولا خارجه، لأن إذا كان داخل العالم معناه مختلط بالعالم، وهذا ما يقوله أهل الحلول، يعني الله حل في العالم، وهذا كفر وإلحاد، لا ينبغي الإنسان أن يعتقد مثل هذه العقيدة. وهذه العقيدة دخلت يعني من الجماعة المنحرفين في الأصل الذين أرادوا أن يضلوا الناس، وأدخلوا على الناس العقائد المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخي نحج. الآن الحجاج كثير، وكثير الآن ممن يتحدث اللغة العربية، وإحنا أخرنا من أجل أن قبل فترة كل الحجاج ما في أحد يفهم اللغة العربية ويحتاجون إلى ترجمة وما يمكن يعني الترجمة. الآن نريد أن نتحدث في مناسك الحج، وهذه رسالة صغيرة معروفة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماها التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. فنحن سنبدأ في أول الكتاب عن قضية الحج والعمرة وكيف وجوبها وعلى من تجب، ثم سندخل إما في هذه الليلة ولا في غيرها في قضية الزيارة، لأن الحجاج الموجودين الآن في المدينة جاءوا للزيارة، والزيارة نريد أن نبين لهم ما هي الزيارة المشروعة وكيف يزورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، وما هي الأماكن التي تزار في المدينة. هذه سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الرسالة، فنبدأ من أول الرسالة. تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. رحمه الله، هو قدم هذه المقدمة وبين على أن ما سيتحدث عنه هو باختصار في الحج، ويبين فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه ماذا يفعل إلى آخره. فنسمع بعد هذا فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. سمعتم هذه الأدلة، يعني الله عز وجل أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله ركن أركان الإسلام الخمسة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن الإسلام بني على خمس، والبناء كما تعرفون إذا تبني بيتا مثل هذا المسجد أيضا تبني هذا فيه دعائم تحفظ هذه الأركان. فيقول بني الإسلام على خمس، بمعنى أنه إذا انهد ركن قد تسقط الأركان الأخرى، لكن هذه الأركان ليست كلها على درجة واحدة، ففيها شيء أساسي والإنسان لا يدخل في الإسلام إلا به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا ركن واحد من الأركان الخمسة. فالإنسان لا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الإنسان لما يقول لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة ولكن كلها بباطل، الأصنام وغيرها في هذه الدنيا، فيه من يعبد الأحجار وفيه من يعبد الأبقار، فهذه المعبودات كلها باطلة، وإنما المعبود وحده هو الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله يجب عليه أن يخلص العبادة كلها لله، العبادة التي في الصلاة وحدها كما ستذكر، بل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه كلها عبادة، لا يجوز الإنسان أن يصرف شيئا منها لغير الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت تشهد أن محمد رسول الله، ما معنى الشهادة لرسول بالرسالة؟ معناه طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أما تشهد أن محمد رسول الله ثم تخالفه فيما أمرك به ثم ترتكب ما نهاك عنه، فهذه ليست شهادة صحيحة. الشهادة للرسول بالرسالة أنك تطيعه في كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، من عمل ذلك حقق هذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال كلها والأوامر كلها فيها جانب معين، وهو الرحمة بهذه البشرية، الرحمة بالأمة، حيث بيّن الله عز وجل أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، والرسول قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن أنت تطيع الرسول في الأمر الذي يأمرك به وتستطيع أن تؤديه، وكذلك ما أمرك الله عز وجل به كما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أريد أن أبين الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. فالمأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه. الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما استطعت، إما لقلة الزاد والراحلة أو الطريق غير مأمون، فإذا لم تتمكن سقط عنك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الاستطاعة، وجود المال، الصحة، أمن الطريق، إذا توفرت هذه وجب عليك الحج، إذا لم تتوفر سقط عنك الحج، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة. والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نجد الله عز وجل نهانا عن الربا، عن الغيبة، عن أكل الرشوة، عن الاعتداء على الناس، نهاك عن هذه الأشياء كلها، عن شرب الخمر، عن المعاصي كلها. أنت ما تستطيع تقول أنا ما أقدر أنتهي عن الخمر، ممكن مرة أشرب ومرة أترك، تستطيع تنتهي لأن الله ما نهانا عن شيء إلا نستطيع أن ننتهي عنه. لكن كلفك بالصلاة، الصلاة إذا لم تستطع قائما كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من يصلي، قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على قدر استطاعتك. وكذلك الحج كما سمعنا، أنت مأمور بالحج وهو ركن أركان الإسلام، لكن لم تستطيع، لم تجد النفقة، والطريق غير آمن وما وجب عليك. لكن في قضية المنيع عنه نهيت عن الكذب، هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الكذب، مرة أكذب ومرة أصدق؟ لا، تستطيع تنتهي. نهيت عن المعاملة بالربا، والربا كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نهيت عن الربا فلا تتعامل بالربا، ما تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي، هذا الكلام مو صحيح. وأحل الله البيع وحرم الربا، لما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، إن البيع والشراء حلال والربا حرام. هذا الربا حسنه اليهود وسموه بالفائدة، والإنسان يرغب الفائدة، لما يسمع فائدة يرغب الفائدة، يعني 10%، 5%، 1%، هذا كله ربا سحت. هذا الربا كما سيأتينا عن المؤلف نفسه في اختيار النفقة التي يحج بها، الربا لا تجوز الصدقة منه لأنها لا تقبل، لا يمكن أن تعمل منه أعمال خير لأنها لا تقبل، وإنما هذا الربا إذا ابتليت به، وكما سأل بعض الناس وصار الجواب بن الشيخ بن باز رحمه الله أنه في غير هذه البلاد، في غير البلاد الإسلامية عموما، أن الأموال التي تودع في البنوك هناك فائدة لا بد منها، فهم أي كفار لكن أهل الدنيا، أنت لك مال مودع عندهم فيه فائدة موجودة لا بد تأخذها. يعني لو كان عند المسلمين وما قالوا لا تأخذه خلاص تمشي. المسلمين معروف يعني البنوك الإسلامية إذا جاء صاحب المال الذي تعامل بالربا وعنده فائدة قال ما يبغيها قالوا خليها خلاص مع السلامة روح. لكن الكفر لا، يقول لا بد تأخذ حقك هذا. فسألوا الشيخ ماذا نصنع بهذا، يعني عرفوا أن هذا حرام، فأعطاهم فتوى لأنهم قالوا هم لا بد أن تأخذ هذا المبلغ الذي سمي بالفائدة وكان موجودا. يعلم الرسول يعلم الشيخ الله يرحمه على أن هذا المال لا يجوز استعماله للنفقة لا على نفسه ولا على أولاده ولا أن يحج به ولا أن يتصدق به لأنه كله سحت. فأفتاهم بأن هذا المال ينظر لبعض المساجد التي لا يقيمها أحد ولا يقوم عليها وفيها الحمامات التي هي يعني تحتاج إلى إصلاح فتصلح بها الحمامات، أو مدارس أهلية ما في أحد يقوم بها فتصلح الحمامات الموجودة في هذه الأماكن، بمعنى أنه لا يستعمل في الأمور التي الناس يظن أنها تفيدهم فيها. والحديث كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسافر والسفر مظنة القبول قبول الدعاء، ويقول هذا المسافر يعني يطلب من الله عز وجل الرحمة والصدقة والمغفرة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مكسبه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. إذن ما دام النفقة كلها من حرام فما يستجاب للإنسان الدعاء الذي يدعو به الله عز وجل. فين نحن الآن وصلنا أن محمد رسول الله؟ إقام الصلاة، الصلاة الركن الثاني بعد الشهادتين وهو من أعظم أركان الإسلام، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة، والصلاة أول ما يسأل العبد عنها، فإذا تمت صلاته صلح جميع عمله، وإذا فسدت صلاته كل أعماله تكون فاسدة. فيجب على المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة في أوقاتها، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة ركن من أركان الإسلام، هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن لا تجب إلا على من وجد المال وحال عليه الحول، إذا كان من النقود الذهب والفضة، وإذا كان من النخيل والمزارع فعندما تأتي هذه الثمرة تؤدي الزكاة. الإنسان الذي ليس عنده مال ما عليه زكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في المال ركن أركان الإسلام، لكن على من كان عنده مالا. صوم رمضان، هذا من الأركان الخمسة، وصوم رمضان كما تعرفونه أن الله عز وجل فرض هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والمسلمون جميعا يصومون هذا الشهر. والآية التي سمعتم ذكرها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكذلك لرمضان، فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على ذلك، وبحمد الله هم يحرصون على الصوم يعني حرصا شديدا في كل مكان. حج بيت الله الحرام الذي نحن الآن في موسمه. نعم تفضل يا فيه. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا تحذير وممن من خلفاء راشدين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يحثون على الحج. بل عمر بن الخطاب يقول أراد أن يبعث ناس في الأمصار، من وجدوا هذا الرجل عنده مال وليس له مانع يمنعه من الحج، ليس له عذر يمنعه من ذلك، ولم يحج فيضرب عليه الجزية. لماذا؟ يقول ما هم بمسلمين، غير المسلمين هم ليس عليهم الحج، اليهودي والنصراني ما يحج لأنه ما آمن أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عليه حج. فيقول من ترك الحج وهو قادر فكأنه من هؤلاء الناس الذين غير مسلمين فيضرب عليهم الجزية. وعلي بن أبي طالب يقول هذا القول: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فيجب على المسلم أن يحرص على أداء هذه الفريضة، ولكن الله عز وجل ما كلف إلا المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد عرفنا الاستطاعة أنها تكون بالبدن وتكون بالمال وتكون بأمن الطريق، وبحمد الله في هذه الأزمان الأمور ميسرة، وتشاهدون ما تقدم من الخدمات للحجاج في هذه البلاد، خدمات ميسرة في جميع الأعمال. فمن وفقه الله عز وجل للحج وعنده المال عليه أن يؤدي هذه الفريضة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. يعني أنت الآن الحج واجب عليك لأنك مستطيع والمال موجود، فيقول عليك أن تبادر حتى تؤدي هذه الفريضة، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك، قد يعرض لك عارض يمنعك من أداء الحج. فما دام الحج المال متوفر والأمور كلها ميسرة فعليك أن تبادر. معنى هذا أن الحج ينبغي أن يكون على الفور. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فريضة الحج هو كما نعرف حجته حجة واحدة، حجة الوداع، التي قبلها أرسل أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلفه بقراءة 30 آية من أول سورة التوبة. حينما أدرك علي بن أبي طالب أبا بكر في الطريق سأله: أمير أو مأمور؟ نشوف أدب الصحابة وهم خلفاء راشدون. حينما أدرك علي بن أبي طالب أبا بكر في الطريق ظنه أنه أرسله أميرا، وهم لن يمانع سيقول له تفضل، فقال: لا، بل مأمور ولكن مكلف بشيء معين، وهو أن يقرأ على الناس هذه الآيات الموجودة في سورة براءة، ومنها أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخر حجه حتى تكون الكعبة نظيفة وليس فيه مشرك يحج للبيت، وإنما الذي يحج المسلمون. فذهب أبو بكر رضي الله عنه أميرا بالحجاج، وعلي بن أبي طالب كان في كل مكان من الأماكن التي فيها تجمع الناس في منى وفي عرفات يأتي وينادي للناس ويقرأ عليهم هذه الآيات التي فيها البراءة من المشركين، وأنه لا يجوز لمشرك أن يحج بعد هذا العام، لأن المشركين كانوا يحجون. وسبق الحديث في مناسبة أن الشيطان لعب على المشركين حتى أمرهم أن يخلعوا ثيابهم وأن يطيفوا عرات رجالا ونساء. ولهذا تقول الحاجة مع هؤلاء الرجال: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. يعني هي معترفة بأنها تكون أمام الناس، لكن تقول الذي يبدو يعني من عوراتها اليوم لا تحله. يعني هذا نوع من التقوى. فالشاهد أن هذا عمل المشركين، فكان البلاغ أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. طهرت هذه المناسك، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة، لأنه لما حج كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. فبين المناسك من حين خرج من المدينة من هنا إلى أن انتهى من جميع الحج، كلما عمل عملا قال للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولأن قال رحمه الله تعالى: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. نعم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. يعني العمرة كذلك واجبة، والحج واجب، ولكن في العمر مرة، وكذلك العمرة كذلك في العمر مرة، وما زاد على ذلك فخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الحج قال أحد الصحابة: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجب ولن تستطيعوا. يعني لو كان واجب على المسلمين كل سنة يحجون لن يستطيعوا. إذن الحج في العمر مرة، ومن يتابع الحج ويستطيع أن يحج أكثر من مرة هذا هو المطلوب، ويستفيد من حجه هذا، وكذلك العمرة. ولذا هذا ذكر أن العمرة في رمضان تعدل حجه، يعني في هذا الوقت لها فضل كبير. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. هذا يبين للمسلم على أن الحج جهاد، وهذا الجهاد بالمال وبالنفس، لأن فيه مشقة. وعائشة رضي الله عنها سألت هذا السؤال لأنهم رأوا أن الجهاد له فضل لا يعدله شيء، فسألت هذا السؤال: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو الحج والعمرة؟ إذن الحج والعمرة جهاد، والجهاد كما تعرفون أنه بالمال وبالنفس، فهذا فيه جهاد، لأن الحاج يتعب في هذا العمل الذي يؤديه، ولا سيما الشخص الذي يأتي من تلك البلاد البعيدة. وكثير من الحجاج في الشرق وفي الغرب يمكن عمره يجمع المبلغ الذي يستطيع أن يحج به. لا نقيسهم على أنفسنا نحن في هذه البلاد، أنت مكة ما بينك وبينها إلا هذه الأميال، تركب السيارة وتمشي. لكن واحد في الشرق يسافر 3 أشهر في الباخرة، أو في الغرب كذلك، هذا الرجل يعني يجمع هذه الأموال التي يستطيع أن يحج بها، فإذا تمكن مرة واحدة فهذه حجة عظيمة، لأنه سافر من تلك البلاد، وهذا جهاد في سبيل الله بنفسه وبماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. نعم. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني من استطاع أن يكرر الحج كما سمعنا في هذا الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور أولا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وأن تكون النفقة صحيحة سليمة من مال حلال. فإذا عمل هذا العمل وأدى مناسك الحج كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. نتكلم عن التقوى. أولا، هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله، وهو يقول: إذا أردت الحج فعليك أن تتوب، لأنك أنت جاي إلى الله وتريد أن يحط الله عنك ذنوبك، فعليك أن تتوب التوبة النصوح الصادقة. فهو يقول: يستحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله. يوصي أهله بتقوى الله وأصحابه بتقوى الله. التقوى ما هي؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمرك بأوامر فعليك أن تؤديها، ونهاك عن نواهي فعليك أن تنتهي عنها. إذا عملت ذلك فهذه هي التقوى. والتقوى يعني أن الإنسان يتقي الأمور السيئة. ولهذا يعني ذكروا بعض الأبيات في هذا المعنى، وهو أن إنسان مثلا يمشي في أرض فيها شوك، في الطريق فيها شوك، فقيل له كيف تصنع؟ قال إن رأى الشوك هنا قدم رجله هنا، وإن كان الشوك قريب يعني أخر رجله، وهكذا حتى لا يضع رجله على الشوك، يعني يتقيه. ثم بينوا على أن المعاصي كثيرة، ومنها أشياء يتساهل بها الناس، ويقول هذا أمر يسير يعني. فبين لهم بأن هذه الجبال الكبيرة الموجودة كلها من الحصى، ليست صخرة واحدة، يعني هذا الجبل الكبير ليس هو صخرة واحدة، حصى مع حصى مع حصى حتى صار جبلا. فمعنى هذا أنك كلما ارتكبت سيئة وجبت عليها الثانية وجبت عليها الثالثة تجمعت عليك، فعليك أن تتجنب السيئات كلها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه وصية للإنسان، وقد جاء في الحديث على أن كل إنسان ينبغي أن لا يبيت إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، كما قال عبد الله بن عمر. لكن كلنا نقصر في هذا الجانب، كلنا نقصر في هذا الجانب، وينبغي الإنسان أن يعلم على أنه ما يدري متى يأتيه الموت. فإذا عندك حقوق للناس فينبغي أن تبرد ذمتك، إما أن تعيد حقوقهم لهم، وإما أن تكتبها في وصية، بحيث أنك إذا قدر الله عليك ومت حقوق الناس ما تضيع، إذا ضاعت هي في ذمتك أنت محمل بها. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. فكأنه يريد في قضية الحج أن الإنسان مسافر، المسافر معرض في الطريق، هل يرجع ولا ما يرجع؟ فلا بد أن يكتب الوصية، وإذا كان عليه دين يكتبه ويوصي من يؤدي عنه هذا الدين.